أنه في شأن أبي داود بلفظ عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض بلفظ أو، وكذا ساقه المصنف في التلخيص. ثم قال أبو داود: طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، انتهى. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. يريد المصنف أنه بهذا صار موصولا. وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولا لابن الزبير، رواه البيهقي. وحديث تميم فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء، قاله ابن القطان. وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ ليس على مسافر جمعة. وفيه أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعة: خمسة لا جمعة عليهم، المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية. طيب، يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على الله وآله وصحبه وله، أما بعد، وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. وعن طارق بن شهاب ابن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي أدرك الجاهلية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له منه سماع، وغزا في خلافة أبي بكر وعمر 33 أو 34 غزوة سرية مدى 82. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، مملوك ومرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه في سنن أبي داود بلفظ عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض بلفظ أو. وكان ساقه المصنف التلخيص. ثم قال أبو داود: طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. بعدما ثبتت صحبته الآن ما يحتاج لم يسمع منه شيئا، يعني بعد ثبوت الصحبة هذا الكلام كله، هذه الدندنة لا دخل لها ولا فائدة فيها زيادة. لماذا؟ لأنه أقل شيء مرسل ماذا؟ صحابي، مرسل صحابي، مرسل الصحابة كلها مقبولة، ما فيش إشكال، لأن ثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مقبول، فهذا زيادة الدندنة بدون أي فائدة. وأخرجه الحاكم أيضا من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. يريد المصنف أنه بهذا صار موصولا. وفي الباب عن تميم الداري، لا، إذا كانت كلها ضعيفة هذه الرواية، قد ذكر أن الرواية ضعيفة غير هذه، إذن يكفينا أنه صحابي وروى هذا الحديث ولم يسمع، إذن هو مرسل صحابي، ومرسل الصحابة كل هذا. ولهذا عائشة رضي الله عنها تحكي ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ماذا؟ وهي ما زالت ما وصلت إلى حي ذلك، قبل، لم تولد بعده. إذن فأقوالها مقبولة، وأقوال الصحابة كلها مقبولة، لأنهم كلهم يعني عدول في ذلك. قال: وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر عليكم السلام ومولى لابن الزبير، رواه البيهقي. وحديث تميم فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء، قال ابن القطان. وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ ليس على مسافر جمعة. وفيه أيضا من حديث أبي هريرة موضوع: خمسة لا جمعة عليهم، المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية. إذن هذا تقريبا فيما يخص المسافر وغير ذلك، يعني الأربعة هذه صحيحة، المرأة مذكورات الآن، هذا المرأة والعبد والصبي، هذا الأربعة والعبد والصبي، هذا من الأربعة 30، يعني تبقى المسافر سيأتي كمل بعد الحديث بعد. قال البيهقي: هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين، هذا خطأ، وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتلقاش، ما يتلقاش، ما بعرف، إن لم يسمع منه ولي حديث هذا، ما يتلقاش، ما دام رأى النبي وهو مسلم، إذن هو صحابي، ولو لم يروي عنه شيء، ولو لم يروي عنه شيء. نعم. شيخ، هنا في الكتاب بيشوف

والمملوك وهو متفق عليه إلا عند داود فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. وهذا العموم مقصود به الآن كل من يأتي بعد ذلك، يعني كل ما سيستثنى داخل هذا العموم، لكن هذا العموم خص منه هذه الأشياء، يعني من حيث الاستدلال بالعموم لا وجه له بعد ورود الخصوص في المسألة. يعني الآن داود ولا غيره، يعني هذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يشمل العبد المملوك ويشمل المرأة ويشمل المسافر، يشمل كل في حد ذاته، يعني كل هذا يشمله، إلا أن هذا العموم لا معول عليه بعد ورود الخصوص فيها، فالعبرة بالخصوص لا بالعموم، يعني لا وجه. ولعل هذه الأحاديث لم تثبت عند من؟ عند داود وعند ابن حزم وعند غيرهم، فإنه تقرر في أصول دخول العبيد في الخطاب وأجيب، وكذا والمرأة كذلك دخولها في الخطاب، والمسافر كذلك، وأجيب عنه بأنه خصصته الأحاديث، وإن كان فيها ما قال فإنه يقوي بعضها بعضا. والحديث الأول الذي بين يدينا هو حديث صحيح، يعني طارق، فهو حديث صحيح، يعني ما يحتاج القوة من غيره، وفي حد ذاته صحيح، يستحب يقوي بعضها بعضا. والمرأة وهو مجمع على عدم وجوبها عليها، يعني الآن لا أدري كيف داود الظاهري أخرج المرأة مع دخولها في ماذا؟ إذن سيخرجها بالأدلة الأخرى التي ليس على المرأة جماعة، حضور الجماعة لا تجب عليها الجماعة، هذه الأحاديث معناتها هذاك العموم أخرج منه هذه الجزئية هذه، فكذلك نصها يخرج من هذه الجزئية بعد ذاته، واضح؟ يعني حتى يكون الميزان واحد ماشي، وهو مجمع على عدم وجوبها عليها. وقال الشافعي يستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج، ويعني هذا يستحب حضورها، من الوجوب ليس الواجب، أما استحباب حضورها فهو إذا كانت المرأة تعلم أنها إذا ذهبت إلى المسجد استفادت من شيء من الأحكام الشرعية، هذا يستحب في حقها الحضور، ولكن لا يجب في حقها، مش العجائز بل الصغائر كذلك، كل مسلمة إذا هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت صلاة العيد لها خصوصية عن الصلاة الأخرى، وكأن الدعاء فيها مخصوص، يعني يوم صلاة العيد فيها خصوصية على الصلاة الأخرى، أمر الحيّة بماذا؟ بالحضور. لماذا؟ للفائدة وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يعني هذاك الاجتماع في حد ذاته هو اجتماع له دوره في حياة المسلم، وفيه نخوة عندما يرى ذاك الاجتماع ومجيئهم، هذا من جهة يعني الخير، وهو هذا الاجتماع في حد ذاته. ثانيا ودعوة المسلمين، يعني ما يحصل من دعوة في ذلك. إذا كان الحائض تحضر من أجل هذه الفائدة، فكذلك غير الحائض إذا كانت في الجمعة مثل هذا الأمر من العلم والتعلم وخلال، فيصبح مستحب ويستحب في حقها كذلك الحضور، يعني ومعروف الحضور هو بإذن الزوجي رواية، نعم، وبإذن الزوجي بعد قوله لا تمنع إماء الله، تستأذن وليس الحق أن يمنعها، يعني الحق هي تستأذن، يبدو تستأذن، وهو ليس له حق ماذا؟ أن يمنعها بعد ورد الرواية النص في ذلك بإذن الزوجي. وفي رواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهن خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعي. ثالثا المريض، فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر، يعني المريض الذي هو مريض، يعني تجوز له الصلاة في البيت أي لا يجيب الجماعة، فذاك الذي لا تجب عليه، وإلا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم مع مرضهم كان يذهب الواحد إلى صلاة الجماعة ناهيك عن الجمعة، يتهادى بين ماذا؟ بين الرجلين، يعني هذا من باب المرض الذي فيه تعب على الرجل هذا، وإن شاء أن كان مريض مطلق المرض الذي هو يتعب به، يعني يخرج بهذا النص ويصبح ليس واجب عليه. والمسافر لا يجب حضورها، وهو يحتمل أن يراد به مباشرة السفر ولا وجه لذلك، لأن كلمة المسافر هي مطلقة، ووصف المسافر سيظل عالق بالرجل ولو مكث ما مكث بعيد عن أهله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، فقال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم شرابه وطعامه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، كأنه ما دام شيء يحبسه فهو ماذا؟ مسافر مهما طال المدة، فإذا قضى نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله. ولم يحدها النبي بيوم أو يومين أو ثلاثة، ودواعي تحديد السفر بمدة محددة الآن دواعيها موجودة في هذا النص، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين أو ثلاثة أو بتسعة عشر يوم أو بعشرين يوم أو بثلاثين يوم غير ما حدها، وإنما متى هو محبوس من أجل سفره وحاجته فهو ماذا؟ فهو مسافر، يبقى حكم السفر في حقه ثابت. قلنا هذا النص عند المسافر مطلق، مع الناس هذا إذا قلنا المسافر، ولهذا سميناه مسافر ولو أنه نازل ماكث عبد ذاته. قال رحمه الله: وأما النازل فيجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة، فلا تجب كما قلنا من قبل، لا تجب عليه ولو نزل، لأن هذا النصوص الواردة عندنا نصوص عديدة لذلك. أولا أثار عن السلف الصالح عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال: ركعتين سنة بالقاسم، ولم يفرق بين جمعة وغيرها. فقال له: ركعتين سنة أبي القاسم تصلي. قال: إذا صليت لوحدي أصلي ركعتين، وإذا صليت مع الإمام أصلي، ولم يفرق. هذا السؤال كما قلنا ابن عباس في موطن بيان لو كانت الجمعة واجبة لقال له صلي، إلا الجمعة لابد من حضورها مع الإمام. وفي رواية: إذا لم أصلي في الجماعة. وفي الحديث الثاني عن عاصم أن ابن عمر، عن عاصم قال أي عن ابن أن ابن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يجمعه إماما فيصلي بصلاته، يصلي بمكة ركعتين ركعتين إلا أن يجمعه بإمام فيصلي بصلاته. وعن نافع عن ابن عمر قال: أقام بمكة عشر ليال يقصر إلا أن يصليها مع الإمام في صليها بصلاته. يعني هذه آثار ثابتة عن من؟ عن السلف رضوان الله تعالى عليهم ورضاه. وأما في المرفوع ففي فتح مكة مكث النبي صلى الله عليه وسلم بها تسعة عشر يوما وأدركته جمعتان على الأقل، ولم يؤثر أنه جمع بهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة ومكث بتسعة عشر يوم، تسعة عشر يوم أقل ماذا؟ أقل شيء ماذا؟ جمعتين، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. ومكث في تابوك كذلك عشرين يوم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حد ذاته وهو مقيم في ذلك. وحديث ابن عباس صحيح عندما قال صلوا في رحالكم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في السفر، يعني كان في سفر وقال للصحابة صلوا في رحالكم، أي في مواطن، أي في أخر، في كما نقول إحنا المواطن التي أنتم جالسون فيها، لأنه كان حال برد أو غير ذلك. وفي حجة الوداع ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة كذلك، وقد كانت الجمعة بماذا؟ بعرفة يوم جمعة وما صلاها. إذن هذا كله يبين أن صلاة الجمعة على المسافر لم تثبت بهذه الأحاديث كلها، والمسافر كذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة سواء كان جادا في السير أو سواء كان مقيما، في كلتا الحالتين على سواء. ولو نزل المقدارها إلى هذا ذهب جماعة من الآل وغيرهم، وقيل لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر، وإليه ذهب جماعة من الآل أيضا وغيرهم، وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه، ولذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافرا. وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر، صلاة العيد تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة العيد يوم النحر، الدليل أنه كان فعل أفعال الحج ولم يسافر. وأما تسقط صلاة العيد عن المسافر ولا تسقط الأضحية في السفر، باب الفائدة فقط لكم، والأضحية لا تسقط في السفر، تبقى مطالب بها عند من هو قادر على الأضحية يعني. وكأن هذا من خلال هذا النص نفهم أن الأضحية على الرجل لا على أهل البيت إذا بقوا بدون الرجل يعني في البيت، فكأن الأضحية تجب على رب البيت لا على أهل البيت، إلا إذا هو كان ميسر وترك لهم ما ترك أن يضحوا في ذلك فله ذلك. ولهذا ما سقطت الأضحية في السفر. فعن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. يعني هذا ابن عباس يذكر أنهم كانوا في سفر مع النبي وحضر يوم ماذا؟ النحر، فاشتركوا في البعير عشرة والبقر سبعة، وهذا بخلاف الهدي، فإن البعير عن سبعة لا يوفي إلا على سبعة مثل البقر عن سبعة. وأما في الأضحى في الأضحية فهو يفي عن عشر، وهو ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الحج. وهو كذلك كان إذا قسم الغنائم عادل الإبل بعشر من الغنم، كان إذا قسم الغنائم عدل العشرة من الغنم بالإبل الواحدة، يعني هذا بالنسبة للمسافر، فتسقط عنه صلاة العيد لكن يبقى النحر عليه. ولهذا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة وفي البقرة عن سبعة، يعني هذا دليل على أن النحر يجب على الرجل على أهل كل بيت، أي على الزوج الذي هو قائم بالبيت يعني الأب، ويدخل فيه كما قال أهل العلم أو الإمام الشوكاني لو كان عنده ألف ألف ولد من تحت، فإذا فعلها هو أجزأت عن جميع الأبناء ولو كانت عندهم أزواج، يعني لأنه قال على كل أهل بيت أضحية، يعني على أهل البيت وهو عند وجود الباب. أما بعد وفاة الأبي فالأمر يصبح ماذا؟ كل ولد يصبح هو أهل بيت، يصبح الأحكام تحت الاختلاف كله عن الباقي، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى نعم السادس أهل البادية. وفي النهاية أن البادية تختص، أما البادية مررنا بحديث كأنه يوجب ذلك، قال عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. وفي رواية أحمد لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، واضح؟ هذا مرنا فيه. فكأن أهل البادية إذا نظرنا المقصود بهم الرحل، هذكم صح لا تجب عليه، البدو بمعنى الرح، هذكم لا تجب عليهم لا جماعة وهم في سفر ولو كانوا مع أهلهم يتنقلون، يعني ما عندهمش موطن، لما تكون عندهم موطن يستقر فيه كما الآن هذا وين أصبحت، يعني قديما كانوا أهل الجلفة وذيك النواحي في طيلة السنة هم مع الغنم وهذا، ثم في وقت من الأوقات يجتمعوا، لا أدري هل في الصيف أو في الشتاء لا أدري، يجتمعوا عندهم أماكن خاصة يجتمعون فيها، يعني هذاك الوقت عند ذاك الاجتماع ذا يصبح ماذا؟ تجب عليهم. أما في وقت الرحيل من موطن إلى موطن وهم يتتبعون ماذا؟ الخصبة للمواشي فلا تجب عليهم. فهذا الظاهر، يعني أهل البادية إذا قصد بهم البيت أقصد أهل العمد والخيام دون أهل القرى، حتى وإن كانوا عمد وخيام، فالرسول قد قال أهل بدو، أي أهل البادية ما دام مجتمعون وأصبحوا في موطن واحد تجب عليهم الجماعة والجمعة وغير ذلك، والله أعلم. قال أهل البادية في النهاية أن البادية تختص بأهل العمد والخيام دون أهل القرى والمدن. وشرح العمدة أن حكم أهل القرى حكم أهل البادية ذكره في السواب، والسواب يعني ذكره في الشرح لا يبع حاضر لباد، والبدوي هو الذي يكون في البادية، إلا أنهم إذا كانت لهم سكنات متقاربة من بعضهم بعض وكانوا فوق ثلاث من ثلاث فوق من ثلاثة فما فوق فتجب عليهم الجمعة والجماعة. شيخ إذن شيخ ترك الجمعة للمسافر أو العيد مثلا، شيخ يكون الأولى الاقتداء بترك النبي صلى الله عليه وسلم لها، أم نقول يذهب على وجه الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها؟ النبي ترك، فالأصل فيها بحسب الحال، ما قدرش نعطيه حكم أنه يجوز له الحضور، ما قدرش نعطيه الاستحباب نقول يجوز له الحضور كما يجوز عدم الحضور، هذا هو الأصل، لأنه لو كان مستحبا لرغب النبي في ذلك وفعل ذلك في مكة وغير ذلك، وإذا لما لم يفعل النبي نقول الجواز يعني فيها أولى من قول مستحب يعني. خلاف حديث ابن عمر هذا. الشيخ لما قال الشيخ البين أن لو لم يجد فيه أو أن الحافظ الوهمة في نسبة إلى الطبران. الشيخ هو موجود في الأصل. هو موجود. خلاص. ليس على مسافر جمعة. ليس على مسافر جمعة. طيب قلت لك أنا اللي عنده شيء أنت ما تكلمتش. كنت تتكلم. خلاص هو موجود في الأوسط خلاص ماشي. في عبد الله بن نافع هو منكر الحديث كما قال الخالد. طيب ماشي. بالنسبة للزوج إذا منع زوجته أو شيخ حضور صلاة الجماعة هل تجب طاعته وفعله؟ هو ظالم عاصي وهي تجب طاعته لأن الرسول قال لا تمنع إماء الله ما سجد الله لا تمنع إذا منعتها فأنت عليك الإثم بمنعك إياه عليه الإثم ويحضر لا تحضره لا تحضره إلا إذا كان أمر كما نقول إحنا فرض عين عليها تعلم أمر دينها فلا طاعة للزوجة لزوجها. إذا كانت الأمر المرأة يعني تحتاج إلى تعلم أمر دينها ويأمرها زوجها بعدم الحضور أنا لا تعبأ به أمر دينها وهذا أصل شرعي لا تعبأ بطاعة الزوج في مثل هذا لأنه لا قيام للدين إلا بالعلم وهو منعها ما تقيم به دينها لها الحق بعد ذلك أن تطلب الخلع منه بعد إذا منعها من حضور حلقات العلم وغير ذلك كما يفعله كثير من الإخوة يعني مع أزواجهم يعني. نعم. أما الأصل فيه لا تمنع إماء الله مساجد الله ولهذا على ما في ذهني الآن وطال عهدي به أن عمر بن الخطاب أو عبد الله بن الزبير لا أدري أي يعني في ذهني عمر بن الخطاب أو عبد الله بن الزبير أو الزبير أنا عمر بن الخطاب منع زوجته من الحضور فأبنها أراد أن يمنعها وما استطاع أن يمنعها فكانت تذهب فماذا فعل بها تخبى لها فلما مرت غمزها يعني مسها في جسمها غمزها فتوقفت عن الذهاب بعد ذلك ولم يأمر قتلة فقال لها لماذا لم لا تذهبين إلى هذا الحضور قد لقد فسد الزمان بعد ذلك يعني هذا في ذهني يعني في عالقة ما أدري مدى صحته يعني لم يمنعها مباشرة وإنما فعل بها ما جعلها هي تمتنع أما هو ما منعها ولن يستطيع أن يمنعها إذا أردت الخروج إلى البيت الأصل فيه تستأذن وهو لا يمنع لأن قول الرسول لا تمنع إماء الله مسجد الله ما معناها ها؟ معناته إذا استأذنته لذلك وإلا لو كانت تذهب مباشرة ما قلت معناتها هي تطلب الإذن منه فيه دلالة على أن الإذن مطلوب منها له يعني هي تطلب الإذن منه يعني حتى تذهب وهو لا يمنعها من لا يمنعها من الذهاب المسجد بعد استئذانها للذهاب وأما يوم العيد فذاك واجب أن يحضر حتى الحجر يعني إذا منعها حضور مجالس العلم حجة أنه يوفر لها الوسائل ما شاء الله ما شاء الله لا هذه شبهة معليش أنا قلت لك وأنا أخبركم بهذه الشبهة من قديم لأنها مش ليست وردت اليوم يعني في الجزائر إنساء أفضل من الرجال في الفهم وحسن الإدراكي تقرأ وحدها أما هو لازم يحضر حلقة كما هذه يعني هو استغفر الله ونتوب إليه منقولة منقولة هو أحمر منها هذا العجب العجاب الذي أنا لا أستطيع أن أفهمه من هذا الناس يفكرون مثل هذا الكلام هذا والله الذي لا إله هو مما يعني يشد النفس كيف المرأة أقول وفر لها الحلقات والأغذية وكذا وكذا وبعد يجيوا للرجال يسمعوا الحلقة يقول هكذا هذا من التعالم وإذا كانت لوحدة إذا ما التعالم كيف استطعت أنا أعجب هذا الكلام كنت كلام لا ليش ما أعتقد أنا ما قلتكش تعتقد ولا ما تعتقد خلاف ما تعتقد لا أدري هل مرضك تحضر حلقات بعدين تفهموا عليها هذا كل الحكي يجي ما نشر أنه بيندر له محضر قدامكم الآن وبعد نفهم معه باين اللي قال لي ها رأيت معه مقضى يعني تقصير كل من الأخوة جميع ما كانش واحد جميع ووه ما فيش واحد منكم يعني إلا من رحم ربي نستثني بعض الأخوة حاضرين هنا يجيبوهم بعد 50 كيلو ويجيب له نتاع ويجيب وهذه يجيو لهنا ويحضروا وما نساهم متفقهات في الله عالمات الأصل فيهم مش يحضروا عندي أنا يحضروا عند إنسان أنا علمو إنسان مستحيل تعلم أنت مرة هذه أشياء نقولها يعني عندي راية إن في الزمان الذي ولى كانت الأمور صلاة وعبادات وما فيش فساد زمان النبي وغير هذا أما اليوم التلفزيونات مفتوحة على مصراعيها والقنوات نتاع البدع مفتوحة على مصراعيها هذا اللي عنده تلفزيون أو توخ وغيرها لازم تحتك مع الجارات ومع الجيران إخوانيات كذا إذا لم يكن لها شيء من العلم وخاصة المنهج التي تكون بها نفسها من الوقوع في مخالفة الشرع ضاعت. وأنا مما أقوله على الدوام هذا ما نراه اليوم في الواقع يعني، ونسأل الله أن يتجاوز عن الجميع. انظروا إلى الأبناء ثم أعطونا النتيجة الحتمية. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا كلكم راع وكل راع راع مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها عن ماله وأهله وولده، كيفاش راح تقوم بهذه المسؤولية يرحمكم الله؟ وهذا أظن فيه درس طويل وعريض في يوم ما كنت فعلته، تذكرون ولا ما تذكرون؟ ولو قلت للنساء تذكرنا لقلنا نعم. تذكر هذا من تذكرون؟ ها؟ ها؟ في الفتح وخرج تحت سلسلة مسؤولية المرأة. إذن يعني حقيقة يعني هذا الأمور ما أريد الكلام فيها لأن مشكلة عويصة جدا في هذه الحياة. ألا تدري ما معنى مسؤولة عن بيت زوجها وأهله وولده؟ يعني المال، الأولاد، العرض، كل هذه مسؤولة عليها المرأة. كيف تقوم بهذه المسؤولية وهي بدون علم؟ big problem قال الإنجليزي. هكذا ولا مشكلة كبيرة. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه لما توفي له والده وترك في رواية 7 في رواية 9 من البنات الصغيرات، فتزوج فقال له الرسول تزوجت؟ استأذن منه لإسراع بالدخول إلى المدينة، قال تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال وهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أرشده إلى ما هو طيب للرجال في الزواج. قالوا يا رسول الله عندي 7 أو 9 إناث خرقوات، زدلهم العاشرة ماذا؟ فتزوجت ثيب لتمشطهن وتؤدبهن. إيش معنى هذا؟ معناتها والرسول أقره على ذلك، قال لا، هي مطالبة بمن؟ بأن تخدمك أنت فقط، أما أخواتك فلا يجوز أن تطلب منها. إحنا يجيب إيش قدر باباه ويماه تديرك راية. دوك الأخوات نتاع فقيهات نتاعنا اليوم نتاع أصول فقه، حقي ما حقي. قال تمشطهن يعني تغسلهم وتنظفهم وتدير بهذوك كل خدمتها، تجي تؤدبهن، معناتها مسؤولية التأديب مطلوبة من المرأة دي. ولهذا الأبناء، أنا نقول الآن ضياع الأبناء اليوم بضياع الأم، ضياع الأبناء بضياع الأم. أخي تذكر ذاك اليوم، نذكر أخص بالذكر الأخ محمود سطايفي لما كنت أتكلم عن مسؤولية المرأة وذكرت سارة زوجة إبراهيم الهاجر تركها في مكة، هاجر تركها بواد غير ذي زرع عند بيت الله المقدس. فالمرأة كعادتها، وأنا نقول لما يكون التربية العملية، التربية العملية العلمية في نفس الوقت، كي نعطي لها تاريخ نتاع المرأة هذه كم مكثت مع إبراهيم، أعطاها له أهداها ملك مصر إلى من؟ إلى سارة. سارة أهدتها إلى من؟ إلى زوجي. دوك المدة اللي نحطوها احنا مدام هي حملت والمرأة الأولى ما حملتش، المدة راح تكون وجيزة، شهر شهرين 3 شهور تجيب تحملت، زيد لها حتى ولدت 9 هذا عام، يعني مكثها معه من 1.5 وتحت مع إبراهيم. لما وصل إلى أن يتركها عند بيت الله الحرام، كل امرأة تتمسك بزوجها، يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم على ما أظن 3. فلما رأته لا يلتفت، هذا لماذا؟ هذا ولا تمدن عينك. ألا لو التفت ورأى الرضيع ورأى المرأة ممكن يحصل شيء. قال نوح لما التفت ربي نبني من أهلي لم يلتفت. فلما رأته لا يلتفت مع أنها امرأة عرضة، وثاني ماذا؟ رضيع مع شيء قليل من الزادي. قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فكان جوابها العقد الإيماني والتربية العملية التي تلقتها. قالت إذن لن يضيعنا. سموه في المنهج التربوي العقدي موه فوق وانصرف. شوف الآن لما خرج ولا جهة كدال تفت جهة البيت ماذا ودعا ذاك الوقت دعا ربي إسكنت بريد بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحر فاجعل أفئدة من الناس أسباب وراح. لما ترك هذه اللي قالت إذن لن يضيعنا فلما بلغ معه السعي لا أدري مدة التردد نتاعه لها الله أعلم ما عندنا تاريخ ما نسأتكلم جاها مرة ولا مرتين الله أعلم. لكن لما بلغ معه السعي جاء قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ما ربتوش أم بي كرمانا وخلانا وفعل وفعل وفعل ربته على ماذا؟ على طاعة والده. يا أبت افعل ما تؤمر به. هذه مسؤولية المرأة على شكل مسؤولية عظيمة. وهذه المسؤولية بدون منهج عقدي إيمان تربوي والله لن تصل إليها المرأة. مجرد سماع أشرطة أقص قصة عجيبة. في أخ من أصحاب الأصول يعني عقد على امرأة أخت يعني بعد مدة راح هو جاب الأشرطة وتعرف شيخ محمد صالح بن عثيمين تاع الفوزان تاع كذا وحط لها كدو سكت تاع أشرطة. هذه واقعة والله غير واقعة صدقون. وراح هو سافر طالب علم. إذن فإذا المرأة بعد مدة هي كانت تحضر عندي أنا في الحلقات إذن السفر لا يجوز اختلاط لا يجوز كل ساعة تقلب بكل خلاص أو الأشرطة. واسمعي على مذهب أخانا مذهب الشيخ بعد مدة يهتشران قالت له راني مع المسلسلات. قال له روحي أحضري عند الشيخ العيد روحي سافري أحضري بعد ما كانت ماذا مجدة في الطلب لأن لازم تعلمنا العلم والإيمان والعمل معا توي on one. اخي انتم تعلمتوا ثلاثة في واحد دوك غير شامبو كذا ثلاثة في واحد هذه عندنا احنا عند الصحابة 3 on one يعني ثلاثة في واحد تعلمنا العلم والإيمان والعمل معا في واحد. ولهذا وجدت لك الحياة الإيمانية العملية هذه حقيقة عايشت. والمرأة الغير متعلمة وهذا مطلب الأخ الفاضل وهذا ما سمعته اليومين هذا جالس في مجلس واحد أخ عنده في نفس مكان يتكلم في مجلس هكذا قال آخر عيطة نتاع وليدي وجهي يا ابا. قال أنتم مخادعون أنتم مخادعون. اسمعها منين؟ ميكيات من الصباح العشية وفيه مع الميكيات أخلاق نتاع الميكي تتجسد فيه أقوال الميكي تتجسد فيه وهذا وسب الجدة بهذا كانت يسب الميمس واحد يقول ذاك الكلام هذا علاه؟ لأن المرأة تريد ماذا؟ أنت اللي هي وتقوم بمشاغل البيت. فألهته عما يجب أن لا تلهيه عنه وهو أن تجعله معها قريب منها تلقنه تلعب معه تلعب بغير ذلك. هذا واقع نقول هذه مشكلة عويصة اليوم نعيشها. المرأة في حياتنا عندها الشغل الشاغل ايش ترتيب البيت تهيئة البيت هذا. وزيد يجي الراجل نعرف واحد الأخ يدخل شوف الطاقة مش هكذا إيه ولا سيدي بوسياغ إيه ولا لازم أنا أتنهي كالكلبي لا يعني أن نقول لا تقوم بليك هذا خطأ لكن ليس بهذه الدرجة. وبعد يجي لها الراجل ببليوتاك وسطاس وسوطاس وكرفاس هذه كل وين في البيت المرأة نهار كامل وين هي لا قراءة قرآن ولا تسبيح ولا ذكر وينهار كامل هي كلمة حق ذو قال. فهذه نتيجة تربيتنا لأبنائنا. الآن مجتمعنا ما فيش من يساعد. شوف المجتمع تاع الصحابة معناتها مجتمع إيماني عملي توحيد عقيدة. ولهذا الشاب عندما ينشف من صغر سنه على ماذا؟ أرأيتك هذا الذي تخرجه إلى الجهاد ماذا؟ أنا أسرعه ومع قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ربي يقول على البشرية. وعبد الله بن عمر لم يبلغ بعد يقول له ورأيتك هذا أنا أسرعه. إذن هذه مشكلتنا نحن اليوم. نحن نتكلم على هذا قضية مشكلة عويصة جدا. يجب أن نتنبه لمثل هذا. ونحن نتكلم عن العلم وخروج. يعني لا بد يا أبنائي. أنا للاحظت الآن الإخوة واستغفر الله وأتوب إليه. بعض الإخوة قلت ليه ما تحس حلقات؟ قال لي ليزر سيب لي مونتاج. ما سير سيب ما الساعات الإضافية للأولاد لازم نديهم ليه؟ البقرة الأولى والبقرة الثانية والرابعة لازم تجيبها الدراهم يخسرهم ويجي يديها هو بيديه باش تروح البكالوريا ويجي يديها باش يجيب موين فورك باش يدخل للطب وباش يدخل الهندسة والميكانيكا لازم لازم لازم. هذه الأبناء نعطيها أنا ما باش تروح تدير شوية زايدة. اسمع أنا هذا قرار مني لما تريد الوصول إليه. مرة أخرى لما تخلص الطب تقول لك آه على حسك من دراهم باش قريب. هذا مصايب اللي نعيش فيها. هذه مشاكل نعيش فيها. حرص حرص حرص فوق ما تتصور. والله الذي لا إله إلا هو الآن أصبحت أموال تنفق من أجل هذه سوية زيادة عن الأبناء. وهذا الحرص على هذه الدراسة وما يجب أن نحرص عليها الإيمان والعقيدة والتقوى وطاعة الله. صلي ولا ما صليش كيف كيف تحافظ على الصلاة ما تحافظش كيف كيف. أنا بتتبع عن هذا كامل إر إر إر ومع ذلك بسي بسي صلي والله الذي ليلة هذا كامل إر كدوة ما كانش هذيك الليلة ومع هذا رك تجري يومين وانت تكرر تكرر تكرر. إذن لقد انحرفنا انحرافة كبيرة عن الجادة لأن أصبحت الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا. فأصبحنا مهتمين بالدنيا لازم تقرأ طفلة بيجيب الدبلوم لازم بيجيب الدبلوم لازم لازم لازم حتى ما قلتش أنا ما يقرأش ما قلتش لكن أصبح الطلب على ذلك ممن حرفنا وتركنا قضية أمر الدين والحفاظ عليه وحفاظ أبنائنا على الدين وعلى الاستقامة وغير ذلك. كانش حرص كلية والأب ما حبها حبها تحبس كي وصل البقرة الأولى وش بقى مين حابها تحبس انت هكذا اخر رشيد ولا هكذا ولا لا تكلم فرح دوره بلا فرانات اب سرق له مشكله جاي يسال فيا قلت له كيف الان يطلب منها التوقف وهو الذي فعل كل شيء من قبل ووافق امها لان السلطه عند شكون في الدار عند فرعون تعرفون دار فرعون فرعون كي دخل البيت وجاب الطفل يقتل برا قتل جميع الابناء كي دخل البيت شدته في ذا قال قرة عين لي ولك ذاب هو شنو عمل ذاب ولا ماذا هو ولا فرعون وهي ولا فرعون هذا نقولها دائما كي تدخل البيت اذا كانت المراه ما عندها جديه تغلبوك لان عندها سلطه الابناء معها جندتهم ضدك كامل رباتهم ضدك كامل كي جيت تكلم على الدين اوه هذا تشدد مش بهذه الصوره زودت له الى غير ذلك هذا واقعنا اليوم اذا انتبهوا جيدا هذا الامر هذا يعني حقيقه ومن بعد الاخ ماذا ما يحاولش يغرس في البنت والابن الاستقامة وغير ذلك بعد كي تبلغ لبسها الجلباب تلبس له والله ما تلبس له والله ما تلبس له ومستحيل تكون عنده سلطة عليها بعد ذلك لا لأنه مش من الأول حط حدود مستحيل تخرج بالحجاب زنزفوري ضيق كذا لامود وكذا لماذا لأنها تعيش معاه ما طالبات متثقفات متقدمات متحضرات كي تروح بالجلباب شو اصبح هي رجعيه كل صبعه فوق ضربه يداك او كذا وفوق انا بختار هذا قسم هذه فخ الشكوى حطها لهنا مسكينه ما يعرف تروى بلانجا مسكين بلانجا في البحر قال له اول تحت وهي الفوق لا اخر شوف فيهم قد يداك او كذا وفوق انا فخ انت ترتبي اذا انتبهوا جيدا بكل ابناء انا عندي اغلى شيء في حياة الأبناء ونقول للمرأة أنت نقدر نغيرك هذاك ما نقدرش نغيره مرأة تقدر تطلق وتجيب واحد أخرى ممكن صح ولا صح صح أما الأب تقدر تنصل منه مستحيل الأب تنصل منه مستحيل هذه واقع تانا نعيشوه اليوم على لأننا خرجنا وانحرفنا عن المنهج الحقيق من كانت الآخرة أهمه والتي الدنيا همنا لازم الآن تصرف الأموال دير وانت ترى المخالفات الشرعية تتزايد معك ومع أبنائك وزوجك وغير ذلك والأمر ماشي إلى ما لا يحمد عقباه ولهذا أنا أقول الرجل إذا كانت عنده المرأة قائمة بواجباتها الشرعية يريح يروح للبيت يروح مريح لأنه مشغول كذا، إما في طلب علم إما في دراسة كذا، مسؤولية أن تعتوجيه أبناء بيضهم. رجع فعلا. إذن وأم بدون علم كم يحب قالك يجيب لها الأشرطة، مين راح تأخذ هذه المسائل الإيمانية العقدية؟ والله مستحيل، والله مستحيل. يجيب لها وش حبيت من السلاسل، لأن السلاسل اللي موجودة الآن علمية ماله. وبعدها وش نرجعه؟ بعدها نرجع إلى المواعظ الذي بعد المرات، واللي لازم أشيء تاع مواعظ نجيبه لك تاع المواعظ التي ليس يعني لا تعلم العلم والإيمان والعمالة، كي نروح على العلم ما تستقيمش نجيبوها الموعظة، إذن يخصها بعد ماذا؟ العلم. إذن لابد هذه التربية اللي هي جامعة مانعة تعلمنا العلم والإيمان والعمل، هذا حتى ما نعرف مسؤوليتنا. ذوك الآن احنا قضينا على أبنائنا بماذا؟ بأنفسنا. لازم نعود نراجع الحسابات. ولهذا كنت واحد الوقت في دماغي هكذا سلسلة تاع تربية الأبناء، كنت ندير الجمعة. أول ما تبدأ التربية تبدأ من الآن، ملا لازم هو يتربى، بعد يجيب مرأة ماذا متربية، كيكون هو متربي هي متربية تعاون، كي يجي الأبناء يجيبوا مال زوج متربيين وش يفعل يشرب. لازم هذه المسائل علاش نقولوا احنا الآن تاع الصحابة قال كنا غير ما جندب عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا على عهد رسول الله غلمان حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان الجانب العقدي الإيماني، ثم يعلمنا القرآن. شفت الإيمان؟ معناتها الجنة والنار غير ذلك. كي يقرأ القرآن وهو في نفسه الجنة والنار وغير ذلك، يقرأه بماذا؟ ينتفع منه، لأن فيه العذاب كذا، تولي يتبع نفسه ويخشى ويخاف. كي يقرأ قرآن بدون إيمان، حتى كل المستشرقين قرأوا ما قرأوا؟ يقرأ المستشرقين، المستشرقون يتكلموا في العقيدة، يتكلموا في كل القرآن وتفسير القرآن وغير ذلك. لكن لما خص الجانب الإيماني العقدي ما أصبحت لذاك العلم ما له آثار. إذن يجب أن ننتبه لهذا الموضوع انتباه جيد جيد. ونحن نتكلم على هذا الموضوع عن الجمعة وغيرها، وسؤال الأخ اللي قال لك يكفيها الأشرطة، هذا والله أنا أرى أنه يعني هذه رؤية فاسدة. نوجب على الرجال الحضور للحلقات للتفقه، معناتها نقول لهم أن ليس لكم قدرة على التفقه إلا بحضور الحلقات، وأما المرأة ماذا؟ هي أقدر بالأسرة تتولي هكذا. إذن معناتها كاين خلل، يا في توجيهنا يا في مخاخنا احنا. معناتها الآن الجزائريات من حيث القدرة العلمية وحسن الفهم وغير ذلك هن أفضل من الرجال على هذه الرؤية اللي يقول فيها قالها الأخ مقبل. أما على الرؤية الشرعية المرأة والرجل سواء، ولهذا الصحابيات قلنا لرسول الله خصنا بيوم نأتيك فيه، قالوا ماذا؟ غلبنا الرجال كل يوم جالسين عندك يتعلموا، ونحن ما نحضر إلا أوقات، نريد حلقة خاصة للنساء. هكذا قلنا على عهد الرسول، نريد حلقة خاصة للنساء. فلما حضرنا في ماذا كلمهن الرسول؟ فيما يعود عليهن في الآخرة والضعف، من مات لها من مات، معلش في القصة، لكن كان يتكلم على موعظة النساء بما يعدهن إلى الآخرة. فانظر حرصهن على العلم، وطلبنا من الرسول وخصهن الرسول بيوم، ما قالش لا رجالكم ماذا يعلمون، على مذهب الحاج كان كلها من خلاص. مش كون ذراب حاضرين ثم زواج، مش كون هو أبو بكر وعمر راهو، ونلعبوا هنا. ومع ذلك خصهن بيوم، دليل على أن المرأة لها دور عظيم في إعداد الأجيال. على عنا المرأة مسؤولة، وقال الآخر الشاعر الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الآباء، هي مدرسة. ولهذا تشوف العنبية ولدها أول ما يلها جيلها جيب العنبية، واللي قبيلية ولدها يقول أغا أنخ، واللي شاوية كيف كيف، واللي بوش عادية ولدها بحسب أول ما ينطق شكون هو ينطق بها في حال الأم. حبيت لك رأس خل أجبادك تقبيلي ولا حبيت ولا قرات اكون عربي زوج قبيليه وليده راح يجي هذيك اللكنه كون قبيلي يعني تعرف مش انت عليه رابط خلط وانا في الجزائر ولا تاع قبيله قح ولا غير نجيب هذيك الوقت انا هاوي. واذا كان عندنا مرا النبي ادري صغر تقعد نسوي خرج له كليدي فهذا ديريكت ما تجيب ما مشات لأن هاي المدرسة الأولى ذمة أول ما يبدأ يتكلم ما معشكو ما أمي على لأنها هي المدرسة. إذن يكذب عليك يقول لك أن المرأة لوحدها يجيب. وهنا شوفوا النتائج التعليم الآن. قلت لك أخ أنت ما كان عندي قال لي يتكلم على الأخ وقالهم أخ العيطة وغير غير كالأخ العيطة عيطة مش بعد رفع صوتي لكن ببياني هذا الخطر الذي نحن نجد. هو شغل يتكلم عن الأخوة شغل هذا الشيء مليح مع الوليد وكذا هذا الشيء هذا أنا ما عجبني إيش إن هذه الميكيات. أنا نذكر يوم ما كانش عندنا تلفاز في البيت كنا كنكملوا العشاء نجلس مع الأب والأم مشاكل البيت هذا اللي كان ذري 6 سنوات هذا شفت أمه تكلمت على المصروف من المصروف الصبيحة تلاقى معها معياته أعطاها 100 فرنك جابها لأمه وقال لها تحط في المصروف منين هذا منين هذا والله عنده 6 سنوات ابتداء كيف الليل اللي الاجتماع موجود وتحطت تاي وبدنا نقصر وكذا سجل معناتها العائلة قا وبعد كيف بدأ يدخل التلفزيون نجلسوا ش ش ش ش ديرش قام لا وبعد تبدأ ماذا الحدود تروح نذكر مرة كنا جالسين العائلة كاملة هكذا في مالسي جاي كان ذاك عن واحد يسموه الفيرجينيا ولا واش دايرينه بكري أو جماعة يعرفوه أبنك بار يضحك ويعرفوا فإذا بين المرأة ركضة وراح يحدي نحو المرأة عاد وهذا هارب منه هذا هارب منه هذا ما لو خرج ربش يطفي ليه ليكو كيد العالم مجتمع على ماذا على خير وبعد وش ولا تدريجيا الآن هذا انفكاك العائلة كان ترابط العائلي وبعد انفكت وبعد ولا والآن كبروا كل واحد لازم يشوف الفساد وهذا وعده عاد هذا في بيته وذاك في بيته وذاك في بيته وذاك في بيته ولهذا الأبناء بكري خذ الكبير يخدم العائلة كل يتحملها الصغير يخدم العائلة كل يتحملها دوك كي كل واحد وحده بالراس وأنا حاب نتزوج أنا أدير مستقبل تاعي مقاتل بكري الأب كي ما يقدرش العائلة كلها ماذا تتعاون دوك لا يأكل عمره هو يدير في المستقبل تاعه وعايش على ظهر بيه يأكل ويشرب كله جعل أبو بيه ماكل أشرب ودير على باباه المستقبل راح يدير بكري هذا ما كانش تفكيرها منين جاء هذا من الحياة التي عشناها ونعيشها وهذا البعد عن الشرع وهذه الحياة الإيمانية وهذه الحياة العلمية قلت في يوم من ما وأنا في بلوات قلت لهم الإسلام لما كانت العائشة تعيش بالإسلام غطى على الجزائر بطالة لا غطى اللي يخدم يوكل العائلة كامل ما ضرتش البطالة في الجزائر ودق الآن لما كل واحد دبر رأسه وش هذا ظهرت بصورتها الكبيرة شوف الإسلام وش ذي يعني هذا العيش منين يجي بالشرع وهذا منين يجي بالتربية وهذا التآخي بين الأبناء الأبناء ماذا الشيء جربناه احنا عندي في البيت هنا جربناه أول مرة جاءت ذيك السلسلة مع الأبناء ولت الخصومات بين البنتين خصومات كبيرة أنا نحب نشوف هذا نحب نشوف هذا وبعد ولت الأخلاق عن المكيات هي حبس المكيات وعادت البنت تلعب مع من مع أختها وتطرابنا وطرابت أخوي وطرابت محبة وغير هذا والأبناء مع بعضهم بعض يطرابطوا قولوا احنا شر لا بد منه من حين لحين هاي معليش شوف هذا المكان شر هو موجود في المجتمع ما تقدرش نعيله كله هاي معليش حين جابوا ذاك لكن غالب الحياة لازم تبقى هذاك التآخي هذاك ترابط الأخوي يبقى بين الأبناء الآن انفكت الأسرة والله صغار انفكوا بسبب ماذا؟ بسبب هذا التوجه وهذا أولا البعد عن الشرع كلية وهذا الفكر اللي جابيه الأخ المرأة عندها شريط ميشين شريط شوف لاحظ ولو أن الحلقات في البيت طيبة ها لكن حضور الحلقة في المسجد مش كالبيت حضور الحلقة كما هكذا ما يشكل بيت والله الذي لا إله إلا هو رأيت هنا على الأبناء نتكلم نحضر معهم كي يجي المسجد على حفة الملائكة ذكر الله في من عنده إلى غير هذاك الجو يهيئ النفوس لقبول العلم لأنك يجي تتكلم أنت وأنت في البيت تتكلم وانت أب وعارفينك كيفاش عايش وغير هذا كي تتكلم في المسجد تتكلم بعلم شرعي هو مع الناس كامل هذاك الجو الإيماني يكون عنده آثار نفسية على الشخص والله الذي لا إله إلا هو كان كثير من الأشياء اللي كنت نتكلم يصعب قبولها لما ولات الحلقة يجي ويحضر الأبناء للحلقة تغير لأن جو إيماني علمي له آثاره على النفس حبيت أحببت أن كرهتها أقل شيء كما يقولها الأخوة جيبها ولو متحبش تان لا يشقى الأجر القاعدة خلاص لا بعض مدت والو لا يشقى جليس وبعدها مرتين ثلاثة عشت في باب الواد والله الذي لا إله إلا هو نذكر واحد من اخواننا بعلام الله ما يغفر له ويرحمه جني قال لي رايك ذاك ذاك ذاك ذا المره. قلت له ارسلها عندي حلقه بالخميس. قلت له ارسلها الحلقه ما عنديش من كل ما هذا باش ارسلها ما حبيتش اديها بالسيف جيبها بالسيف اقعدي روحي امشي. واحد اخر كذلك ثم في بالواد المره كذاك ذاك ذا والله حلقه واحده الاخرى ما ادري كم. اما مره منهم حلقه واحده حضرت في اليوم اللي هو ضرب فيها قريب عام وعامين ويحلل فيها باش ينحي تلفزيون البيت. حضرت حلقه اول يوم حضرت جاء السؤال على التلفزيون مرأة عجوز كانت حاضرة في المسجد قالت لي أنا أتكلم ولا تتكلم أنت الشيخ. ها وش كنت العائلة بتاعي مرتبطة ها وكنا حلقات كذا ها كنا مع بعضنا في اللي نخرج رضا الصالحين. قالت لي مجرد ما دخل لنا عم الراجل التلفزيون في البيت انفكت العائلة وضاحت العائلة كلية خرج رجعت البيت خرج الجو الإيماني وحده. إذا لازم تدركوا قيمة هذا الأمر هذا وتعطوه حقه. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم حب الله وسبحانه وتعالى.